شبكة مزامير آل داود تقدم. من كان بشر المنافقين بأن

مذبذبين بين ذلك لا Oh, وأخذت بها أن ثبت المعدنون